الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. وهذا من فضل هذا الشهر الكريم، وفضائله كثيرة، منها أنه موسم الطاعات، وتجتمع فيه أصول العبادات من الصلاة والصيام والزكاة، وتظهر فيه وجوه الخير والبر والإحسان التي لا تكون في غيره. فهنيئا لمن استغل هذا الشهر واغتنمه، والويل كل الويل لمن جعله كما سواه، فلا أفاق من غفلته، ولا انتبه من رقدته، ولا أناب إلى ربه. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، فقلت: آمين. فاتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم، ويجركم ربكم من عذاب القبر ومن عذاب النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون مدبرين، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخير من الصدقة والصلاة والإحسان والمعروف عند رجليه، ثم يؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبل مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخير من الصدقة والصلاة والإحسان والمعروف: ما قبل مدخل، ثم يقال له: اجلس، فيجلس وقد مثلت له الشمس وقد دنت من الغروب، فيقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي كان قبلكم؟ وما تشهد عليه؟ فيقول دعوني أصلي، فيقولون إنك ستفعل، ولكن أجبنا عما نسألك عنه، ما تقول في هذا الرجل الذي كان قبلك وماذا تشهد عليه؟ فيقول محمد إنه رسول الله، وإنه قد جاء بالحق من عند الله. فيقال على هذا حييت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفتح له باب من أبواب النار، فيقال هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها لو عصيته، فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا، وينور له فيه، ويعود الجسد لما بدأ منه، وتجعل نسمته مع النسم الطيب، وهي طير تعلق من شجر الجنة. فذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فأقيموا الصلاة، فإنها عمود الدين وأعظم حق لله رب العالمين. أكثر الله تبارك وتعالى على عباده في القرآن الكريم من الأمر بها والترغيب فيها. قال عز وجل: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وقال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وبين سبحانه وتعالى أن المحافظة على الصلاة تهذب الأخلاق وتقوم السلوك، وتطهر الإنسان من الدنايا وقبيح الصفات. قال عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله إن فلانا يصلي الليل كله، فإذا أصبح سرق. قال: سينهاه ما تقول، أو قال: ستمنعه صلاته. كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى أن المحافظة على الصلاة تطهر الإنسان من دنس الذنوب والخطايا، فقال عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. عن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما من مسلم يتم الطهور الذي كتبه الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. وأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن الصلاة من موجبات الجنة، فقال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وأخبر سبحانه أن درجات المحافظين على الصلاة في أعلى الدرجات، فقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ومن فضائل الصلاة أنها تمنع عن المؤمن عذاب القبر إذا جاءه من قبل رأسه، فإذا جاء العذاب في القبر الميت من قبل رأسه قالت الصلاة: لا مدخل لكم من قبلي، لا مدخل لكم من قبلي. فتمنع الصلوات المفروضة من عذاب القبر، إذا جاءه من جهة رأسه، فإن جاءه من قبل رجليه منعته صلاة النافلة. لذلك يستحب للمسلم بعد أن يحافظ على الصلوات المفروضات أن يحافظ على النوافل وأن يكثر منها، وهي قسمان: مقيدة ومطلقة. أما النوافل المقيدة فالمراد بها السنن الرواتب قبل الصلاة وبعدها. عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله تعالى كل يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. ورغب عليه الصلاة والسلام في الصلاة قبل العصر، فقال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر ركعتين، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. ورغب عليه الصلاة والسلام في الصلاة القبلية، في السنة القبلية لأي صلاة غير مؤكدة، فقال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة: لمن شاء. ومما يمنع عذاب القبر عن المسلم الصيام، فإذا أتي من جهة يمينه قال: الصيام ليس لكم مدخل من قبلي. صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، وهو من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، ولذلك اصطفاه لنفسه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصيام يقي الإنسان من النار، قال: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. وبين عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى خص الصائمين بباب من أبواب الجنة لا يدخل منه غيرهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم. فصوموا رمضان، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واحرصوا بارك الله فيكم بعد رمضان على التطوع بالصيام ما استطعت، أكثروا من صيام التطوع ما استطعت، فإن عجز أحدكم فلا يعجزن عن صوم 3 أيام من كل شهر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الشهر كله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ومن المنجيات من عذاب القبر الزكاة. فإذا أتي المؤمن في قبره من جهة يساره قالت الزكاة: لا مدخل لكم من قبلي. والزكاة ركن من أركان الإسلام، رغب الله تبارك وتعالى في كتابه فيها في كتابه بأكثر من أسلوب، فبين سبحانه وتعالى أنها تطهر الإنسان من دنايا الأخلاق وقبيح الصفات، فقال عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وبين سبحانه وتعالى أن الزكاة من موجبات رحمته، فقال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فإيتاء الزكاة المفروضة تمنع العذاب في القبر إذا جاء الإنسان من قبل يساره، فإن جاءه من قبل رجليه منعته صدقة التطوع. فلذلك يستحب المسلم إذا آتى الزكاة المفروضة أن يكثر من صدقة التطوع، فإن الله تبارك وتعالى أمر بها كما أمر بالزكاة المفروضة، فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وفي الحديث القدسي أن الله تعالى قال يا ابن آدم أنفق أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من فضائل الصدقة أن لأهلها بابا في الجنة يدخلون منه لا يدخل منه غيرهم، فقال عليه الصلاة والسلام من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دخل من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دخل من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دخل من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دخل من باب الصدقة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أو بين عليه الصلاة والسلام أن الصدقة تمحو الخطايا، الصدقة تمحو الخطايا وترفع الدرجات. وبين عليه الصلاة والسلام أنها تظل العبد يوم القيامة إذا جمع الله الأولين والآخرين في عرصات الموقف ودنت الشمس فوق الرؤوس جاءت الصدقة فأضلت صاحبها. قال عليه الصلاة والسلام كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. ومن المنجيات من عذاب القبر فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والإحسان إلى الناس وصنائع المعروف. الإحسان إلى الناس وفعل المعروف معهم ينجي الإنسان من عذاب القبر. قد أمر الله تبارك وتعالى بالإحسان إلى الناس وبين أنه يحب المحسنين، قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وشهد للمحسنين بالهدى والفلاح، فقال ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأمر سبحانه وتعالى بفعل المعروف ورغب فيه ووعد عليه أجرا عظيما، فقال سبحانه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال سبحانه لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعن زيد بن أسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. فيا عباد الله هذا هو موسم الخير قد أهل عليكم، فاحمدوا الله تبارك وتعالى أن مد في أعمالكم وأدركتم هذا الشهر الكريم، فاغتنموه واعلموا أنها فرصة لا تفوتنكم، فرصة لا تفوتنكم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، صوموا كما أمركم رب العالمين، أدوا زكاة أموالكم، أكثروا من صدقة الخير، صلوا أرحامكم، افعلوا الخير كله لعلكم تفلحون. ولا يفوتنكم قيام رمضان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم أعنا على الصيام والقيام، ووفقنا لصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.